والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. And those who accuse their wives of adultery and have no witnesses except themselves, then the witness of one of them shall be four testimonies swearing by Allah that indeed he is of the truthful.